بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يشبه الأنام حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله، قال: ولا يشبه الأنام. قوله رحمه الله ولا يشبه الأنام، هكذا جاءت في بعض النسخ: ولا يشبه الله الأنام، هكذا في النسخة التي بين أيدينا والتي سمعنا قراءتها. لكن في بعض نسخ الطحاوية جاءت: ولا يشبهه الأنام. أما على العبارة التي بين أيدينا، فمعنى قوله رحمه الله ولا يشبه الأنام، هذا نفي تمثيل الخالق بالمخلوق، نفي تشبيه الخالق بالمخلوق. فقد مر بنا في الدرس الماضي أن الطحاوي رحمه الله قال: ولا شيء مثله. وعرفنا أن قوله ولا شيء مثله هذا نفي تمثيل ماذا بماذا؟ ولا شيء مثله، نعم، نفي تمثيل، نعم، نفي تمثيل المخلوق بالخالق، نفي تمثيل المخلوق بالخالق. فقلنا الذي يذبح لغير الله مثل من بمن؟ مثل المخلوق بالخالق. إذن قوله رحمه الله لما قال ولا شيء مثله نفى تمثيل المخلوق بالخالق، وهنا نفى ماذا؟ نفى تمثيل الخالق بالمخلوق، نفى تمثيل الخالق بالمخلوق، نفى تمثيل الخالق بالمخلوق. ومن ذلك مثلا من الأمثلة على هذا التمثيل قول النصارى أخزاهم الله عندما زعموا أن لله ولدا، فهم الآن مثلوا الخالق بالمخلوق. قال تعالى: لم يلد ولم يولد. وقال عز وجل كما جاء في مقالة الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. إذن نلحظ من خلال هذا التقرير أن الطحاوي رحمه الله قرر أولا نفي تمثيل المخلوق بالخالق لما قال ولا شيء مثله، لأن هذا أكثر وقوعا كما بين ذلك بالقيم وغيره. ثم في هذه العبارة ولا يشبه الأنام نفى تمثيل الخالق بالمخلوق. أما إذا أخذناها في بعض النسخ الأخرى ولا يشبهه الأنام، فإذا جاءت العبارة هكذا ولا يشبهه الأنام، فيكون أيضا هو من باب نفي تمثيل المخلوق بالخالق. يعني يكون ماذا؟ يكون تأكيدا لما سبق أو تأسيسا، يكون تأكيدا. يعني هو قال ولا شيء مثله ثم قال ولا يشبهه الأنام، يعني نفى تمثيل المخلوق بالخالق، فيكون ذلك تأكيدا. وعلى كل المسألة يعني الأمر في هذا واسع، لأن العبرة كما قلنا لكم في الدرس الماضي أن التمثيل الذي يعني وقع فيه الكثير هو تمثيل المخلوق بالخالق، فالذين يدعون الأموات والذين يذبحون لغير الله ويصرفون العبادة لغير الله هذا شرك عام وطم في القديم والحديث. هذا الشرك هو من باب إيش؟ تمثيل ماذا؟ تمثيل المخلوق بالخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه مسألة. المسألة الثانية في موضوعنا هنا رحمه الله قال ولا يشبه الأنام، أو نقول ولا يشبهه الأنام. هنا عبر بنفي التشبيه، وفي الأول قال ولا شيء مثله، ما قال ولا شيء يشبهه، أو قال ولا شيء شبهه. فهنا الأدق أيها الكرام أيها الإخوة، الأدق أن يقال ولا يماثل الأنام، فنفي التمثيل أدق من نفي إيش؟ التشبيه. طيب لما تقول؟ لأن التمثيل جاء القرآن بنفيه، أليس كذلك؟ ليس كمثلي شيء، فالتمثيل هو الذي جاء القرآن بنفيه. أما التشبيه فمن أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية يرى أن لفظ التشبيه فيه إجمال، فيه اشتراك. فدائما كما قلنا في الدرس الماضي، احرص أخي الكريم على أن تلتزم بالألفاظ الشرعية القرآنية النبوية، أن تلتزم بها لفظا ومعنى. فهذا أمر ينبغي أن نذكر في هذا المقام، أن الأدق أن يقال ولا يماثل الأنام. من أهل العلم من علماء السلف من نفى التشبيه من الأئمة الكبار المتقدمين كنعيم بن حماد الخزاعي ويزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة، فضلا عن من جاء بعدهم كالطحاوي ها هنا. فمن أهل العلم من يرى أن التشبيه بمعنى التمثيل، أن التشبيه بمعنى التمثيل، فيعني يقول لا مشاحة أن تقول ولا شيء مثله، أو تقول ولا شيء شبهه، أو تقول لا يماثل الأنام ولا يشبه الأنام. لكن التحقيق أن أن أن أن التشبيه يفارق التمثيل، ليس التشبيه بمعنى التمثيل بإطلاق، لا، بينهما فرق. فالفرق بين التشبيه والتمثيل ثابت في اللغة والشرع، ثابت في اللغة والشرع. ولهذا الله تعالى قال عن نعيم الجنة، قال وأوتوا به ماذا؟ متشابها، ما قال وأوتوا به متماثلا. فنعيم الجنة يشبه ما في الدنيا، نعيم الجنة يشبه ما في الدنيا من جهة الاسم، من جهة ماذا؟ الاسم. فإن في الجنة لبنا وعسلا، وفي الدنيا كذلك. لكن هل في مماثلة؟ الجواب لا، ما في مماثلة. الله تعالى قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فإذا اتضح لك أنه عند التحقيق أن ثمة فرق بين التشبيه والتمثيل، وأن هذا التفريق ثابت لغة وشرعا كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح وغيره. إذن نخلص من هذا إلى أن الأدق أن يقال ولا يماثل الأنام. طيب انتهينا من هذه المسألة. يبقى عندنا أيضا مسألة ثالثة في هذه العبارة، لما يعني ننفي التمثيل عن الله، نؤكد أيها الأخوة الكرام أن تنزيه الله عز وجل، أن تنزيه الله تعالى له مسلكان، تنزيه الله له مسلكان. المسلك الأول اللي ذكره المؤلف هنا اللي هو نفي التمثيل، نفي التمثيل. والمسلك الآخر أو الطريق الآخر ألا وهو نفي النقص والعيب. فتنزيه الله على نوعين، نفي التمثيل كما عندك في الآية الكريمة ليس كمثلي شيء ولم يكن له كفوا أحد، وعندك النوع الثاني اللي هو نفي إيش؟ النقص والعيب، كما في قوله تعالى مثلا لم يلد ولم يولد، أو في قوله تعالى وما كان ربك نسيا، أو في مثل قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما. هذا ما يتعلق بأن التنزيه على يجمعه نوعان أو أمران. يبقى عندنا هنا مسألة يعني أشرت إليها وهي مهمة، لما ذكرنا قضية أن فيه شبه وفي قدر مشترك بين الخالق والمخلوق، نؤكد على هذه المسألة ولو بإيجاز. أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه سميع بصير، وسمى الله تعالى نفسه بالسميع البصير كما في الآية التي سمعناها ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وسمى الله تعالى الإنسان سماه ماذا؟ سميعا بصيرا. وأيضا سمى الله تعالى نفسه الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى المخلوق حيا لما قال عز وجل يخرج الحي من الميت، وهكذا. وسمى الله تعالى نفسه المؤمن، المؤمن المهيمن، وسمى عبده المؤمن. فهنا ينبغي أن ننبه إلى قاعدة اعتنى بها سلفنا الصالح من أمثال الكرجي في كتابه النكت على معاني القرآن، البيان في النكت على معاني القرآن، وحررها أيضا شيخ الإسلام في مواضع متعددة، ألا وهي هنا قاعدة مهمة ينبغي ألا تغيب عنا، وهي ماذا؟ أن الاتفاق أو أن القدر المشترك بين الخالق والمخلوق لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم تمثيلا ولا يستلزم تشبيها. فإذا كان الخالق يسمى السميع والمخلوق يسمى السميع فلا يعني أن ثمة مماثلة، فهناك اتفاق، نعم اتفاق في الاسم، اتفاق في الاسم، اتفاق في اللفظ، اتفاق في المعنى، لكن هناك مفارقة في الحقيقة والكيفية. فالله تعالى يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، أما أنت وأنا والثالث فلا نسمع إلا ما حولنا. الله تعالى سمى نفسه بالعليم، والمخلوق يقال عنه عليم، لكن علم الله تعالى محيط بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أما علمك أنت وأنا وجميع الخلائق فهو علم محدود ومسبوق بالجهل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه قاعدة مهمة ينبغي أن نستصحبها، ألا وهي أنه كون هناك في اتفاق أو في قدر مشترك بين الخالق والمخلوق في الاسم العام الكلي، فهذا لا يستلزم تمثيلا ولا يستلزم تشبيها. هذا يعني القاعدة هذه على أنها يعني ظاهرة وبينة غابت عن كثير أو غابت عن أهل البدع، فتجد وقعوا في التعطيل أو ربما وقعوا في التمثيل كما هو مبسوط في موضعه. ولو أخذناها في محيط المخلوقين ولله المثل الأعلى، فأنت الآن مثلا يقال عن فلان عنده مال، ليس كذلك؟ هذا فلان عنده مال، فتجد المال موجود عند الغني والفقير، فهذا عنده مال اللي هو الفقير عنده 10 ريال أو عنده 100 ريال، والغني عنده مال بالملايين. فهل إذا كان هذا الفقير نقول عنده مال والغني عنده مال هل يلزم بذلك المماثلة؟ طبعا لا، ما يلزم المماثلة، وإن اتفق فيش في القدر المشترك ألا وهو مسمى المال. طيب، هذا ما يتعلق بمسألة أن الاتفاق في القدر المشترك لا يستلزم تمثيلا. ننتقل للعبارة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله لما قال عن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت قيوم لا ينام. اسم الله عز وجل الحي القيوم، هذه يعني هذان الاسمان العظيمان الكريمان، من أهل العلم قال أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به سبحانه أجاب وإذا سئل به أعطى. وجاء هذا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أنا أقرأ عليكم الحديث، قال اسم الله الأعظم في سور من القرآن 3: البقرة وآل عمران وطه. أخرجه ابن ماجه والحاكم والطحاوي في مشكل آثار. هذا الحديث لما يقول اسم الله الأعظم في هذه السور 3: البقرة وآل عمران وطه، فعندما ننظر في هذه السور 3 نجد أن الحي القيوم هو الذي جاء في هذه السور 3: في آية الكرسي، وفي أول سورة آل عمران، وفي سورة طه عندما قال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. ومن الفوائد اللطائف المهمة التي ذكرها شيخ الإسلام يقول أن هذه الأسماء الثلاثة، عفوا هذه المواطن الثلاثة التي جاء فيها الحي القيوم، نجد أن في كل موطن يقترن به أصل من أصول الدين. وأصول الدين هي الأصول الثلاثة اللي هي التوحيد والنبوة والمعاد الآخرة. فعندك مثلا في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تجد أنها جاء فيها تقرير ماذا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تقرير ماذا؟ التوحيد ولا النبوة ولا المعاد؟ التوحيد. لكن لما تأتي آية آل عمران لما قال تعالى ألف لام ميم، نعم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، نزل عليك الكتاب. فإذا هذه جاءت في مقام تقرير ماذا؟ في مقام تقرير إيش؟ النبوة. أما آية طه فكما سمعنا لما قال تعالى وعانت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلمه، فجاءت في مقام تقرير إيش؟ ماذا؟ المعاد والنشور. كذا قال رحمه الله في مجموع الفتاوى. ولهذا نجد أن أهل العلم يقول، من يقول ويقرر أن هذين الاسمين الكريمين الحي القيوم أن مدار أسماء، أن مدار أسماء الله الحسنى ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين الحي القيوم. فالصفات الذاتية ترجع إلى اسمه سبحانه وتعالى الحي، والصفات الفعلية ترجع إلى اسمه سبحانه وتعالى القيوم. وهذا سيأتي الحديث عن الصفات الذاتية والفعلية بعد قليل إن شاء الله. اسم الله تعالى الحي واضح المعنى، القيوم معناه كما بينه العلم وكما هو واضح، القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو سبحانه وتعالى قائم بنفسه مستغن عن خلقه، بل هو مقيم لخلقه من جهة تدبيرهم ورزقهم وإحيائهم وإماتتهم. قضية أيضا مما يذكر في في في في في هذا المقام، هنا لما قال عندك هنا حي لا يموت قيوم لا ينام، نذكر أيضا في هذا بعد هذا التقرير نتحدث عن تقسيم الصفات. هو احنا قلنا الآن أن القيوم يعني يستوعب الصفات الفعلية، والقيوم يعني يستوعب الصفات الذاتية، فلعلنا نشير إلى بعض التقاسيم المهمة المتعلقة بالصفات حتى تكون المسألة واضحة قبل أن ندخل في تفاصيل أسماء الله عز وجل والصفات التي أوردها المؤلف. هنا أيها الأخوة الكرام، صفات الله عز وجل يعني تنقسم أو التقاسيم لها يعني تتنوع بحسب المتعلق. فنحن يمكن أن نقال في ابتداء أن صفات الله يعني تنقسم باعتبار أدلتها، باعتبار أدلتها إلى قسمين. القسم الأول صفات تثبت بالنقل، صفات تثبت بالنقل. والقسم الآخر صفات تثبت بالنقل وإيش؟ والعقل. فإذا صفات الله تعالى يمكن أن نقسمها إلى قسمين، الأول صفات تثبت بالنقل، والقسم الآخر تثبت بالنقل وبالعقل. هذه الصفات الصنف الأول اللي تثبت بالنقل تجد أهل العلم يسمونها الصفات الخبرية. الصفات ماذا؟ الخبرية. ما هو المقصود بأن الصفات الخبرية أن أن أن مردها إلى الخبر، إلى الدليل الخبري أو الدليل السمعي من القرآن والسنة، لا مجال للعقل أو العقل لا يمكن أن يتوصل إلى إثباتها، مثل استواء العرش مثلا، استواء العرش أو مثلا الصفات الخبرية كالوجه لله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. القسم الثاني وهو غالب الصفات، أن غالب الصفات الله تثبت بالعقل كما أنها تثبت إيش؟ بالنقل. فأنت الآن لما تنظر مثلا إلى علم الله يثبت عقلا ونقلا، لما تنظر للعلو كذلك، لما تنظر إلى السمع، البصر، الحياة، الرؤية، فأهل السنة أيضا أثبتوا رؤية الله تعالى بالعقل كما أثبتها أيضا بالنقل. طيب انتين من هذا التقسيم. ونحن يهمنا أن يتنبه إخواننا إلى هذا التقسيم، لأن بعض أهل السنة يظنون أن يظنون هكذا يظنون أن العقل لا مجال له في باب الصفات ولا لا مجال في باب التوحيد، ليس الأمر بهذا الإطلاق، بل سلفنا الصالح تجدهم يعتنون بالأدلة العقلية وهذه البراهين، كما تجد عند الإمام أحمد في الرد على الزنادقة، وتجد عند الدارمي في الرد على بشر وغيره، بل هو القرآن. أنت لما تنظر أدلة القرآن تجد أنها أدلة يعني عقلية أيضا. أم خلقوا من غير شيء هم خالقون، هذا دليل عقلي. وهكذا وبالقيم في الصواعق المرسلة ساق 13 دليلا في تقرير التوحيد والنبوة والمعاد، كلها أدلة يعني نقلية عقلية في نفس الوقت. لكن يعني حتى يعني احنا يهمنا في هذا الدرس على إجازة أن نعنى بالتقعيد والتأصيل أكثر من من من, من تفاصيل الأسماء، تفاصيل المسائل. الذي يعنينا هنا أن السلف في باب العقل هم وسط بين من غلا وبين من جفا، هذا أمر. والأمر الآخر لما يأتيك عبارات بعض السلف يقولك هذه لا مجال العقل فيها، فهذا يعني له قيود وله تفصيل. فمن ذلك أنه مثلا تفاصيل أسماء الله وصفاته، أو كما يقولون تفاصيل أصول الدين، تفاصيل اليوم الآخر، هذه ما ردها إلى ماذا؟ ما ردها إلى الوحي، هذا أمر. الأمر الثاني عندما تتنازع العقول، فهذا العقل عقل فلان ينفي هذه الصفة من صفات الله، المعتزلي مثلا يقول كيش إثبات الرؤية مستحيل عقلا، ونحن على السنة نقول لا، هذا ثابت عقلا. فعندما تتنازع العقول فالمرد إلى ماذا؟ إلى نصوص الوحيين، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا مما يذكر في هذا المقام. طيب أيضا لما انتهينا من هذا التقسيم أن صفات الله تنقسم باعتبار أدلتها إلى صفات تثبت بالنقل، والقسم الثاني تثبت بالنقل والعقل هو أكثر الصفات، ننتقل إلى تقسيم آخر أن صفات الله تنقسم باعتبار ثبوتها ونفيها إلى قسمين. فهناك صفات ثبوتية، هذا القسم الأول، هناك صفات سلبية. فالصفات تنقسم باعتبار ثبوتها أو عدمه، أو يمكن تقول تقسيم الصفات باعتبار ثبوتها أو نفيها القسمين. فهناك صفات تثبت لله وهناك صفات تنفع لله. القسم الأول يسمونه الصفات ثبوتية. إيش معنى ثبوتية؟ واضح المعنى، ثبوتية يعني أنها إيش؟ تثبت لله تعالى سواء من خلال الكتاب والسنة، كالسمع، البصر، الحياة، المجيء، الإتيان، الفرح، الرضا، السخط. القسم الثاني صفات سلبية، يسمي العلماء سلبية أو صفات منفية، وهي الصفات التي نفى الله تعالى عن إيش؟ عن نفسه، كالنوم والسنة والعجز والنسيان ونحو ذلك. بعدها ننتقل إلى الصفات الثبوتية. هذه الصفات الثبوتية أيها الأخوة الكرام، الصفات التي تثبت لله عز وجل سبحانه وتعالى، هذه الصفات الثبوتية تنقسم باعتبار تعلقها بالله، تنقسم باعتبار تعلقها بالله إلى قسمين. القسم الأول صفات ذاتية، صفات ذاتية، والقسم الآخر صفات فعلية. القسم الأول لما نقول صفات ذاتية، الصفات الذاتية هي الصفات الملازمة لله تعالى أزلا وأبدا، ملازمة لله تعالى أزلا وأبدا. ما معنى أزلا وأبدا؟ يعني لا تنفك عن الله، ملازمة لله تعالى. لما نقولك أزلا يعني فيما مضى، وأبدا فيما إيش؟ فيما إيش؟ فيما يستقبل. فمثلا صفة العلو لله سبحانه وتعالى هذه صفة ملازمة لله تعالى، صفة القدرة، صفة السمع، صفة البصر، صفة الحياة، فهذه كلها من الصفات إيش؟ الذاتية، الصفات الذاتية. القسم الآخر اللي يسمي العلماء الصفات الفعلية، والمراد بالصفات الفعلية، انتبه، المراد بالصفات الفعلية أن هذه الصفات قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، هي قائمة بذات الله، لكنها إيش؟ متعلقة بمشيئته واختياره. فهي قائمة بذات الله، لما نقول قائمة بذات الله يعني إيش؟ أن الله تعالى يوصف بها. ولما نقول أنها متعلقة بمشيئته واختياره يعني إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وله الحكمة البالغة في أفعاله وما يختاره سبحانه وتعالى. فمثلا يعني لما ننظر مثلا إلى مثلا صفة مثلا مثلا صفة نأخذ مثال على هذا صفة الاستواء ثم استوى على العرش، هذا الصفة فعلية متعلقة بمشيئته. مثلا صفة الإرادة إنما أمره إذا أراد شيئا. عندك صفة المحبة هي متعلقة بمشيئته واختياره، فإذا وجد السبب وجد هذه الصفة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فهذه الصفات تسمى صفات فعلية لأنها متعلقة بمشيئته واختياره. هذه الصفات الفعلية له سبحانه وتعالى أيضا تنقسم إلى قسمين، أفعال لازمة وأفعال متعدية. الأفعال المتعدية يعني تتعدى للغير، تتعدى للمخلوق، أما اللازمة فليس كذلك. فمثلا عندك الاستواء صفة فعلية لكن لازمة، لازم ولا متعدي؟ هذا لازم. عندك مثلا الاستواء، عندك مثلا كذلك مثلا المجيء وجاء ربك، وعندك الصفات الفعلية الأخرى نجد أنها متعدية كصفة المغفرة، كصفة الرحمة، كصفة الرضا، صفة السخط تتعدى. فالله تعالى يرضى عن عباده المؤمنين ويسخط على الكافرين سبحانه وتعالى. يعني هذا ما يتعلق بهذه التقاسيم، أعيدها بإيجاز. فالصفات الله تعالى تنقسم باعتبار أدلتها إلى صفات تثبت بالعقل والنقل، والقسم الآخر يثبت بالنقل اللي هو الصفات الخبرية. ثم انتقلنا إلى تقسيم صفات الله تعالى باعتبار ثبوتها أو نفيه إلى قسمين، صفات ثبوتية وهي الصفات الثابتة لله تعالى كما جاء في نصوص الوحيين، والقسم الثاني صفات سلبية وهي التي نفاها الله تعالى عن نفسه في كتابه وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وهي الملزمة لله تعالى أزلا وأبدا لا تنفك عنه، كالعلو والعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة. وعندك صفات فعلية قائمة بذات الله لكنها متعلقة بمشيئته واختياره، كالمجيء والإتيان والرضا والمحبة والإرادة. هذه الصفات الفعلية قد تكون لازمة وقد تكون متعدية. طيب انتهينا من هذا التقسيم في هذه المسألة. قال رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. خالق بلا حاجة، الخلق صفة الخلق لله تعالى لها معنيان، الأول الإيجاد والثاني التقدير. فالخلق له معنيان، التقدير والثاني إيش؟ الإيجاد. فقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني أحسن إيش؟ المقدرين. لما قال تعالى الله خالق كل شيء يعني إيش؟ موجد كل شيء. فهو سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة، خلقنا وهو الغني عن العالمين. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. رازق بلا مؤونة، فهو يرزق الخلائق جميعا بلا مؤونة، يعني بلا مشقة وبلا كلفة، كما في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكما في الآية الكريمة: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: يمين الله ملأى، يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، لا ينقصها نفقة سحاء الليل والنهار. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. أيضا قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طبعا أيها الأخوة الكرام، لما نستصحب أن الله تعالى هو الرازق بل هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين، وهذا أبلغ في تقرير صفة الرزق له سبحانه وتعالى. عندما نستصحب هذا الأمر أيها الأخوة الكرام، لا شك أن هذا يقطع العلائق بالمخلوقين ويجعل الإنسان يتوجه بقلبه وبقالبه، يتوجه بكليته إلى ربه سبحانه وتعالى. فالرزق من عند الله، لا من زيد ولا من عمرو ولا فلان ولا فلانة. فينبغي أن نتنبه لهذا الأمر الذي يغيب عنه، وهذا يؤكد على جانب مهم اعتنى به سلفنا الصالح، ألا وهو أن ثمة تلازم بين إثبات الصفات وبين توحيد العبادة، في تلازم بين إثبات الصفات وتوحيد العبادة. كلما زدت تحقيقا ويقينا بإثبات صفات الله تعالى كلما زدت عبودية لله عز وجل. وكذا أيضا العكس في تلازم بين التعطيل وبين الشرك، فتجد أن الذين يعطلون أسماء الله ويعطلون صفاته عندهم من الشرك بقدر إيش؟ بقدر هذا التعطيل. فيتنبأ لهذا الباب. فإذا كان واحد مثلا الآن يؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته ثم لا يجد أن في ذلك تحقيقا لعبادة الله، فمعنى أن هذا الإيمان فيه غبش، فيه ضعف، وإلا في تلازم بين الأمرين، بين توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة. ولهذا نجد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يقول في عبارة جميلة لما تكلم عن سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فأنت لما تقول الحمد لله رب العالمين، أن الله تعالى هو ربنا، ربانا بنعمه الظاهرة والباطنة، فهذه فإثبات هذا الوصف وأنه رب العالمين، إثبات الربوبية، إثبات صفة الربوبية لله، هذه تحقق عبادة المحبة. الله تعالى رباك وأعطاك من النعم. الآن الواحد أعطاك 10,000 أحببته، فالله تعالى أعطاك كل النعم سبحانه وتعالى. ثم لما نقول الرحمن الرحيم فهذا يورث عبادة الرجاء، حسن الظن والثقة بالله تعالى. لما نقول مالك يوم الدين فملك الله تعالى هو الذي لا يزول، هو ملك الملوك، أما ملوك الأرض ورؤسائهم فملكهم يزول كما هو مشاهدة في مثل هذه الأيام. فلما تقول مالك يوم الدين وتستصحب أن الله تعالى ملك الملوك لا مالك إلا هو سبحانه وتعالى، عندئذ هذا يورث الخوف، يورث الخوف والخشية منه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. هنا مميت بلا مخافة، نبه شيخنا العلامة عبد الرحمن البراك في شرحه إلى الدليل على هذا، وهو ما جاء في سورة الشمس لما قال تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، ولا يخاف عقباها. فهنا في قول تعالى ولا يخاف عقباها دليل على هذا المعنى الذي قرره الطحاوي، فهو سبحانه وتعالى هو المميت بلا مخافة، بلا مخافة. ولهذا ابن عباس قال عند هذه الآية: لا يخاف الله من أحد تبعه، لا يخاف الله من أحد تبعه. هذا الذي قاله ابن عباس قاله غيره من السلف، ورجحه ابن كثير. فهنا لما قال المؤلف مميت بلا مخافة، بلا مخافة فلا يلحقه سبحانه وتعالى الضرر، فكما قال تعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا، أو في الحديث القدسي: إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فهو مميت بلا مخافة، يعني لا يلحقه الضرر، بل إماتتهم دليل على تفرده بالعز والبقاء والتدبير. باعث بلا مشقة، فالله تعالى يبعث الناس من قبورهم بلا مشقة، كما قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وفي الآية الأخرى قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. والكل هين على الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه العبارة: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ننتقل الآن إلى تقرير ما قاله رحمه الله لما قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته. نقف عند هذه العبارة. هذه العبارة والعبارات التي بعدها حيث فرغ القارئ كلها في تقرير أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال منذ الأزل، أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال منذ الأزل. فهنا لما قال عندك هنا لاحظ الطحاوي عبارة دقيقة، قال: ما زال بصفاته، قال ما زال بصفاته، ما قال ما زال وصفاته. فلو أتى بالواو، لو أتى بالواو فهذا قد يعني يشعر أو يوهم المغايرة أو المفارقة بين الصفة وماذا وإيش الموصوف. وهل الصفة تستقل عن الموصوف ولا تابع الموصوف؟ نعم إيه نعم تابع الموصوف إيه نعم. وهذا المعنى الذي قاله الإمام الطحاوي، هو أيضا قرره إمام أهل السنة أحمد رحمه الله. فالإمام أحمد يقول نقول كان الله بعلمه، قال ولا نقول كان الله وعلمه، لأنك لو قلت كان الله وعلمه فهذا قد يوهم أو قد يعني يشعر أو يشعر بإيش بالمفارقة بين الصفة والموصوف، وليس الأمر كذلك. الصفة تتبع الموصوف، الصفة معنى قائم بالموصوف، معنى قائم بذات الموصوف سبحانه وتعالى. إذن لما قال رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لاحظوا قال ما زال، ثم قال في آخر العبارة كذلك لا يزال عليهم أبديا. ففي العبارة الأولى يقرر رحمه الله أن الله تعالى موصوف بالكمال منذ الأزل، منذ الأزل يعني في الماضي، ثم بعد قرر أيضا أنه كذلك موصوف بصفات الكمال إيش فيما يستقبل. فالأزل الأزلي ما لا ابتداء له، الأزلي ما لا ابتداء له، والأبدي إيش يكون في المقابل؟ ما لا نهاية له، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فهنا قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. لما يقول هنا ما زال بصفاته قديما قبل خلقه يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وصفات الجلال قبل أن يخلق الخلائق، قبل أن يوجد المخلوقات. ثم قال في تقرير هذا الكمال لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، لم يزدد اللي هو الله سبحانه وتعالى بكونهم يعني بخلقهم وبوجودهم أو بإيجادهم لم يزدد شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يعني كون سبحانه وتعالى لما خلق ورزق ودبر وأحيا وأمات لا يعني أنه والله يعني حصل له كمال وكان هذا الكمال إيش يعني ليس موجودا من قبل، لا، هو سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه موصوف بالكمال أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. بعد قال وكما كان بصفاته أزليا، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات صفات الكمال في الأزل في القديم في الماضي، فكذا أيضا هو أيضا موصوف بها في الأبد في المستقبل. هذا ما يتعلق بهذه العبارة، أن مراده رحمه الله أن الله تعالى ما زال موصوفا بصفات الكمال وما زال خالقا ما زال فاعلا. بعدها نأتي إلى مسألة لما اتضح لك الآن العبارة في هذا يعني في هذا المقام، نتحدث عن مسألة قد تكون شائكة لكن نحن نحاول أن نقرب هذه المعلومة، وهي أولا أن هذا التقرير الذي قرره الإمام الطحاوي يعني فيه تأكيد لهذا المعنى المهم العظيم الجليل، ألا هو دوام فاعلية الرب، أن الله تعالى ما زال خالقا ما زال فاعلا، وهذا جاء كما في الآية الكريمة فعال لما يريد، فعال لما يريد، أو في الآية أخرى إن ربك فعال لما يريد. فلما نقول هنا ما زال فاعلا أو نقول ما زال خالقا، ما زال كما مر بنا فيما مضى، لما قال لا يزال فيما إيش يستقبل، هذا الفرق بين ما زال ولا يزال. نعم، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالفعل وموصوف بالقدرة وموصوف بالخلق قديما فيما مضى وفيما يستقبل، فهذا معنى إيش دوام فاعلية الرب، دوام فاعلية الرب أنه سبحانه وتعالى ما زال فاعلا ما زال خالقا كما في الآية فعال المريد. إذا تقرر هذا المعنى أن الله تعالى ما زال خالقا أو دوام فاعلية الرب، هذا يعني أن الحوادث لا أول لها، أو بعبارة أدق أن جنس الحوادث لا أول لها. فالذي قرره أهل العلم المحققون وبالذات شيخ الإسلام لما بسط الكلام في المسألة في منهاج السنة وفي الصفدية وفي غيرها أن الحوادث أي جنس الحوادث لا أول لها، فيمكن يعبر بهذا التعبير أن يقال إيش أن هذه الحوادث لا أول لها، الحوادث هذه لا أول لها، أو يعبر بدوام الحوادث أو يعبر بتسلسل الحوادث، المعنى واحد. سواء عبرنا بتسلسل الحوادث أي نعم مثل السلسلة تصف بالدوام، فعبرنا بتسلسل الحوادث أو دوام الحوادث أو أن الحوادث لا أول لها باعتبار جنسها، فهذا معنى قولنا إيش إن هذا معنى قولنا إيش دوام فعلية الرب. إذن لاحظ الآن عندنا مسألة أتوقع أنها واضحة عندكم جدا، وهي قضية أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال، ومن ذلك أنه يفعل ما يعني متى شاء ودوام فاعليته. أنت لما يتضح لك وتوقن وتقطع بأن الله تعالى موصوف بهذه الصفة، ألا وهو أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وأنه ما يزال فاعلا خالقا سبحانه وتعالى، هذا يعني ماذا؟ أن الحوادث باعتبار جنسها أن هذه الحوادث لا أول لها، أن هذه الحوادث لا أول لها. فهذا المعنى الذي هو الجملة الثانية كثير ما يشكل على الكثير، لكن نوضحه بإيش بدوام الحوادث إيش في المستقبل. فأنت الآن لما تنظر إلى مثلا نعيم الجنة، فنعيم الجنة لما تنظر إليه باعتبار جنس النعيم فهذا النعيم لا يفنى ولا يبيد، قال تعالى أكلها دائم وظلها. فهذا النعيم نعيم الجنة باعتبار الجنس، لاحظ باعتبار الجنس أو باعتبار سمحين النوع، يعني هذا لا يفنى ولا يبيد. لكن لما تتكلم عن أفراد النعيم، المؤمن الذي يأكل طير بعينه في الجنة، هذا الطير الذي أكله ودخل في جوفه يفنى ولا ما يفنى؟ إذا دخل في جوفه نعم كيف يفنى؟ نعم لاحظ. إذن الآن لما تتكلم عن الأفراد فهذه الأفراد تفنى، لكن لما تتكلم عن الجنس أو النوع فإنه ماذا؟ لا يفنى. فكذا أيضا بالنسبة إيش فيما يستقبل، فالأفراد ما من أحد منا من المخلوقين اللي هم حوادث إلا وله ماذا؟ له بداية ولا ما له بداية؟ له بداية. نعم، فما من مخلوق إلا هو له بداية، فهذا باعتبار ماذا؟ باعتبار إيش الأفراد. لكن لما تتكلم عن الجنس لا، الجنس إيش لا أول له. أما أن يأتي مثلا المتكلمون يقولك لا، جنس الحوادث لها أول ويمتنع دوام الحوادث، فمعنى هذا إيش؟ معنى أن الله تعالى كان معطلا عن الفعل حتى إيش فعل، وأنه معطل عن الخلق حتى خلق، وهذا كلام فاسد. ونحن نقول لهم لما خلق الله تعالى الخلائق، ولما خلق الله تعالى هذه المخلوقات، هذه المخلوقات خلقها في وقت ولا لا؟ ما الجواب؟ الجواب نعم. طيب هذا الوقت الذي خلقه الله تعالى فيه هذه الخلائق، ألا يمكن يخلقه قبل؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. طيب ألا يمكن يخلقه بعد؟ يمكن ولا ما يمكن من جهة الإمكان؟ يمكن. نعم. فإذا إذا إذا كان الأمر كذلك فهذا هو القول إيش بدوام الحوادث. أما أن تقولوا لا، الله تعالى خلق العالم في هذه اللحظة ويمتنع أن يخلقه قبل أو بعد، فهذا مردود عقلا. نعم. فكيف يعني ينتقل فعله من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي؟ فالذي همنا في هذه الخلاصة أن تستوعب وأن تفهم أن قولنا بدوام فعلية الرب إن ربك فعال لما يريد هو معناه أن الحوادث باعتبار جنسها لا أول لها. وإذا يعني شخص مثلا أشكل عليه هذا الأمر يعني نحن نقول نعم، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، فلا أقل أن يكون واضحا عندنا جميعا ويكون محل يقين ورسوخ أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. ويمكن الرجوع إلى ما كتبه شارح الطحاوية، فقد أعطى خلاصة في هذا الكتاب شرح ابن أبي العز، أو الرجوع إلى كلام شيخ الإسلام المتناثر سواء في الصفدية والمنهاج، ويمكن الرجوع إلى ما كتبه بعض المعاصرين ممن حرر هذه المسألة وجمع أطرافها كما في رسالة الدكتور عبد الرحمن محمود في موقف ابن تيمية الأشاعرة، أو ما كتبه الدكتور جعفر إدريس في كتابه الفيزياء وجود الخالق، عرض هذه المسألة عرضا جميلا، أو ما ذكره العلامة محمد الأمين الشنقيطي، ذكر هذه المسألة بعبارة جميلة في رحلته إلى الحج إلى بيت الله الحرام. طيب، بعدها قال رحمه الله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. في بعض النسخ ليس منذ أن خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ. أنت لما تنظر لهذه العبارة من جهة معناها في الجملة، نعم، فالله سبحانه وتعالى هو خالق، استحق هذا الاسم وهذه الصفة قبل إيش؟ قبل أن يخلق الخلائق. ومعنى وكلام الطحاوي متين، فالآن نحن نوقن ونجزم أن الله تعالى محيي الموتى، وإحياء الموتى اللي هو بعثهم ونشورهم لم يقع. فإذا كان سبحانه وتعالى هو يعني هو محيي الموتى قبل إحيائهم، فهو سبحانه وتعالى أيضا إيش؟ هو مستحق لاسم الخالق والبارئ وسائر الأسماء والصفات الكمال قبل أن يخلق هذه الخلائق. الخالق مر بنا أن الخلق له معنيان، الإيجاد والتقدير، لكن هنا في الاسم البارئ، البارئ بمعنى الخالق، بينهم يعني تقارب، لكن البارئ مأخوذ من البر، البر وهو التنفيذ، وهو التنفيذ وهو إبراز ما قدره إلى الوجود. فما قدره الله، ما قدره تعالى ينفذ، ما قدره الله تعالى ينفذ. لكن المخلوق كثير ما أن تقدر أمور، تقدر أنك تذهب وتسافر وتفعل، لكن كثير مما تقدره إيش؟ لا يقع، أليس كذلك؟ أما الله سبحانه وتعالى فما يقدره ينفذ، وهذا من كماله سبحانه وتعالى أن ما قدره يكون نافذا واقعا سبحانه وتعالى. طيب، هذا من جهة هذه العبارة. هنا يعني الشارح ابن أبي العز قال إن الطحاوي لما قال ليس بعد أن خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، يعني يقول إن عبارة الطحاوي كأنها توهم، أو قال إن عبارة الطحاوي كأنه يمنع دوام الحوادث في الماضي، يمنع دوام الحوادث في الماضي. طبعا هذا كلام، إذا كان الطحاوي يمنع دوام الحوادث في الماضي، هذا يعني كلام يعني غير صحيح مردود، بل كما مر بنا كما أثبتنا دوام الحوادث في المستقبل باعتبار جنسها كما مثلنا بنعيم الجنة، فإذا أثبتنا دوام الحوادث في المستقبل فنحن نثبت دوامها في إيش؟ في الماضي. طيب، هنا السؤال الذي يمكن يرد: كيف يعني الطحاوي، كيف أن ابن أبي العز الشارح عرف من عبارة الطحاوي أنه يعني يمنع دوام الحوادث في الماضي؟ الذي يبدو والله أعلم أنه قال ليس بعد أن خلق الخلق، فهو جعل المخلوقات ابتداء، جعل المخلوقات ابتداء، فلما يجعل لجنس المخلوقات ابتداء، يجعل لجنس المخلوقات ابتداء، هذا معناه منع دوام الحوادث إيش؟ في الماضي. وسبقا مر بنا أن جنس الحوادث لا أول لها، يعني جنس الحوادث أولها يعني لا بداية لها، ما دام أن الله تعالى ما زال فاعلا فدوام الحوادث باعتبار جنسها ممكن وليس ممتنعا. بعدها قال: وكما أنه محي الموتى بعدما أحياهم استحق هذا الاسم قبل أحياهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. يقول شيخ الإسلام في تقرير هذا المعنى: وليس في الكتاب والسنة ما يدل على أن نوع الفعل يجب أن يكون مسبوقا بالعدم، ولا في المعقول ما يرشد إليه. يقول يرد على من قال إيش بأن يعني ممن يمنع دوام الحوادث، يقول ما عندكم دليل، لا عندكم دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من العقل على كلامه. فهو يقول ليس في الكتاب والسنة ما يدل على أن نوع الفعل يجب أن يكون مسبوقا بالعدم، بل مقتضى دوام الفاعلية ومقتضى العقل الصريح ألا وهو أن دوام الفاعلية تعني إيش؟ أن جنس الحوادث لا أول لها، لأنه لم يقول أن جنس الحوادث لها أول إيش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن الله تعالى كان معطلا عن الفعل حتى إيش؟ حتى فعل، معطلا عن الخلق حتى إيش؟ حتى خلق. وطبعا ذكرنا قضية يفرق بين النوع أو الجنس والفرد كما ذكرنا ذلك في نعيم الجنة. طيب لعلنا نقف عند هذا وننظر في الأسئلة الموجودة الآن.